لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. المسألة الرابعة، الوصف بالرجولة يقتضي جملة من صفات الكمال، لا يقتضيها الوصف بمجرد الذكورة، ولذا جاء هذا الوصف في سياق المدح في مواضع كثيرة من القرآن، منها هذا الموضع. يعني قد ذكرنا أن هذا الوصف يقتضي أنه لا رسل من النساء، لكن وصف الرجولة لم يعبر عنه في القرآن بالذكورة، وإنما قال إلا رجالا نوحي إليهم، فاقتضى هذا صفات تستحق الرسل المدح عليها. ومنها قوله تعالى، يعني في المواطن التي ورد فيها وصف إنسان بالرجولة في سياق المدح، منها قوله تعالى عن مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ومنها قوله تعالى عن الرجل الذي أبلغ موسى عليه السلام بمؤامرة الملأ من قوم فرعون به ليقتلوه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، في قصة موسى لما كان الموقف يحتاج شجاعة وجرأة عظيمة وتضحية، بدأ بوصف الرجولة قبل وصف أقصى المدينة، قبل وصف المسافة. ولما كان في أمر الدعوة إلى الله الذي يعني يحتاج فيها إلى الانتقال وتوصيل الحق للناس، ذكر المسافة التي قطعها الرجل في الدعوة إلى الله أولا، فقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والله أعلم. ومنها من المواضع التي ورد فيها لفظ الرجال والرجولة في سياق المدح، من قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فصفات الرسل وأخلاقهم أكمل الصفات وأكرم الأخلاق. دي قضية عظيمة الأهمية في جذب القلوب المؤمنة، جذب القلوب النقية التي على فطرتها تجذب إلى هذه الصفات الطيبة الجميلة، وتتبعهم وتؤمن بهم وتنفر من الصفات القبيحة. فلذا اختيار الرسل يختارهم الله عز وجل على الأخلاق العظيمة، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا هذا الكلام، هناك نوعية من الناس لا تبحث عن هذا، إنما تبحث عن الشهوات وتبحث عن المظاهر وتبحث عن الجاه والشهرة، وهؤلاء ليسوا مقصودين أصلا، لأن الرسل إنما جاءوا لنفع من أراد الله عز وجل نفعهم من البشر، وليس كل الناس أهل لذلك. فلذلك من لا يجذب للصفات الحسنة الجميلة فهذا لا خير فيه، ولابد من إبعاده في الحقيقة. ولذا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يمتحن الرسل في البداية لينفر عنهم من لا يستحق ومن لا يؤهل للمراتب العالية والمنازل السامية. ولأن الرسل أكمل الخلق إيمانا فهم أحاسنهم أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالرسل أكمل الخلق إيمانا، فهم لابد أن يكونوا أحسن الناس خلقا. وجملة ذلك أنهم موصوفون بكل خلق جميل ليقتدي الناس بهم في هذه الأخلاق. ونذكر جملة من هذه الأخلاق وهي مفصلة في كتب التهذيب والرقاق والأدب، لكن أحببنا أن نجملها هنا لنزن أنفسنا بها وننظر إلى حالنا في التشبه بهم والقرب منهم. يعني الأمور دي عبارة عن ملخص لجملة موجودة في أبواب كل خلق منها مذكور في بابه. حقيقة يعني هي يعني مجموع عظيم الأهمية الفصل اللي احنا بنذكره ده من صفاتهم رضي صلى الله عليه وسلم: الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس. الصدق في القول، ألا يخبر بكذب أبدا، لا قبل النبوة ولا بعدها. لذلك كان من أوضح الأدلة على أن أو من أقوى الأدلة على أن أبناء يعقوب غير يوسف الأسباط، يعني اللي هم الناس بيظن البعض أنه الأسباط، لأن الصحيح أن الأسباط الذين أوحى الله إليهم هم الأنبياء من بني إسرائيل في أسباطهم في الأسباط، وليس أنهم الإثنى عشر رجلا من أبناء يعقوب. يوسف عليه السلام نبي بلا شك، أما إخوته على عهد بنيامين فمن صفاتهم أنهم حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وعاهدوا فغدروا وخصموا ففجروا، فكان ذلك من الصفات المنفرة قبل النبوة. حتى طبعا مستحيل ان حد يقول بنبوتهم ساعة ما كانوا بيعملوا الكلام ده، اللي قالوا بنبوتهم قالوا بعد ما ايه، بعد ما تابوا. لكن الحقيقة ان الصفات التي يعني تكون من هذا النوع تظل ملتصقة بالانسان ذكراها، فاقصى ما يكون فيه ان يغفر له. اما ان يجتبى بالنبوة الناس سيذكرونه: ألم تكن أنت الذي تفعل كذا وكذا قديما. والصدق في العمل، الصدق في العمل معناه الجدية وأخذ العمل بقوة. ولذلك قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العهد ده كان باللسان والصدق ده كان في الايه، بالعمل. لأن هم نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه، أو كانوا يرون أنها نزلت في أنس بن النضر لما غاب عن بدر، غزوة بدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الصحابة في الخروج. قال: غبت عن أول مشهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، والله لئن أشهدني الله مشهدا غيره ليرين الله ما أصنع، وخاف أو خشي أن يقول غيرها. ألا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. سبحان الله، ودي لوحدها يعني علامة على صدق الانتماء رضي الله عنه، انه بيبرأ من المشركين وبيعتذر عن ايه؟ عن المسلمين، مش بيعتذر عن الكفار وبعده يتبرأ من المسلمين. ده المنافقين بيعملوا كده بقى، ده يعني عايزين يعدوا، يعني لو حد عمل حاجة يبقى لابد ان يتبرأوا منه والعياذ بالله، وفي نفس الوقت يعتذروا عن الكفار، يقول لك اصلهم مش فاهمين، اصلهم وصلت لهم الصورة مشوهة، اصلهم تم وصلتهم الصورة مشوهة، دول ما هم زي المسلمين اللي بيعملوا يعني منكرات. الغرض ان انس ابن النضر لما قال ذلك انطلق يقاتل، فوجد سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الانصار، فقال: يا سعد، واها لريح الجنة، والله إني لأجده دون أحد. كرامة له جعله الله يشم رائحة الجنة ما قبل أحد، من قبل أحد ودون أحد، يعني هي شام من الرائحة دي أقرب من إيه؟ من جبل أحد. فبيقول له: واها لريح الجنة. فقال معاذ، فقال سعد بن معاذ: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، ما قدرتش اعمل اللي زيه. فكان فقاتل حتى قتل، فولد به ما بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه. يعني لقيت في علامة في صبعه هي اللي عرفها بيها. بس الواحد لما بتصور حاجة زي كده عشان نعرف عن إيه الصدق، القوة، الجدية في تنفيذ الأمر. ده احنا الواحد لو تعور تعويره على طول بيبقى إيه؟ بيقع على طول، خلاص بقاش قادر. فسبحان الله، يعني احنا عندنا في اللعب بيلعبوا، اول ما حد يكعبل حد يعمل ايه؟ يقع. ده في الماتش يعني، بس في اللعب ولازم يجوه على طول. رضي الله عنه تحمل اول ضربة وتاني ضربة وتالت ضربة ومستمر في القتال. ما هو حدش حيموت واحد ايه؟ ميت. لا، ده مستمر ولا مجروح رأت في الأرض ممكن يذبحوه ولا حاجة، لكن كونهم يطعنوه أو يضربوه بالسيف أو يرموه بالسهم، كل ده دليل هو مستمر في الإيه؟ في القتال. ده حاجة عجيبة جدا. رضي الله عنه، صدق فعلا. احنا هنزهق من العدد ده، بقول تحمل خامس ضربة، سادس ضربة، سابع ضربة، هنزهق مش كده؟ بس تخيل لغاية ما حاجة وثمانين، ساعتها وقع بقى بضع وثمانين، يعني ضربة العشرة، ضربة العشرين، ضربة الثلاثين، كل ده عمال يأخذ ضربات ومستمر في القتال. فعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وفى نذره وعهده، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الوضع الطبيعي للإنسان ان هو لو جاله غصب عنه ريفليكس زي ما بيقولوا، رد فعل، انه لو جاله ضربة يروح جاي يعمل كده، مش كده؟ انا لو حاسس بحاجة كده ببعد راسي غالبا غصب عني. ساعات الواحد يبقى ايه من حيث لا يشعر يعني الامر ده. الحاجة العجيبة ان عند طلحة رضي الله عنه ان هو ايه لما جات الضربة دي ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم حرك ايده ايه لها. الوضع الطبيعي ان انا هبعد ايدي، لا، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا احب اليه من نفسي، ولذلك رفع يده فشلت يده رضي الله عنه. ده الصدق في العمل، ان يكون انسان صادقا. يعني جعفر رضي الله عنه ذو الجناحين، لما سقطت الراية منه وهو قائد المسلمين في مؤتة بعد مقتل زيد بن حارثة، فقطعوا يده اليمين فأمسكها بالشمال، فقطعوا يده الشمال فاحتضن الراية بين يديه حتى طعنه رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب. فأبدله الله عز وجل عن ذلك جناحين. يطير بهما في الجنة رضي الله عنه مع الله عز وجل. في الدين يقول الصدق ويعمل الصدق في الجدية مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومع الناس كذلك، لا يحدث الناس إلا صدقا، لا يكذب معهم، وأيضا يعمل العمل الذي يعني يكلف به. لو كان على سبيل المثال أجير ما يكروتش عشان صاحب العمل مش موجود، لا، ده هو رجل عنده وفاء وصدق في الإيه؟ في العمل. يعني الجدية في العمل، احنا عندنا أزمة جامدة جدا في ان الحاجات بتاعتنا، يقول لك مثلا ده ايه، ده بلدي، يبقى بلدي دي حاجة صناعة بلدية، تبقى ايه، تبقى ضعيفة، مش كده؟ لما يقول لك دي ألماني ولا ده ايه ياباني، يبقى الناس تقول لا ده يبقى حاجة ايه، ده أصلي، حاجة أصيلة. المفروض ان احنا نكون احنا ايه، عندنا جدية ان كل حاجة نعملها مظبوط. ولو في واحد بالتعامل مع الناس يفي بما اشترط على نفسه، ولا يغش، ولا يعني يدلس على الناس في العمل، هذا هو الصادق في العمل. اللهم اجعلنا من الصادقين. لذلك نقول الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس، وترك الكذب بالكلية، والصبر واحتمال أذى الخلق والحلم عنهم، وكظم الغيظ وكف الأذى. والصبر، الصبر دي من الصفات الأساسية في الرسل الكرام، كل من الصابرين، وانا ذكر أنبياءه الكرام وقال كل من الصابرين. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، على كل ما يؤلم، وخصوصا ما يصاب الإنسان به بسبب الدعوة إلى الله. فالرسل الكرام تحملوا أعظم تحمل، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني بيدعوهم ربنا يغفر لهم ويهديهم، لأن المغفرة للمشركين بتبقى ايه، بأن يتوبوا إلى الله من شركهم، لأن دول لسه أحياء، فيش استغفار لكفار بعد ما يموتوا. لأن الله قال ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وإنما يتبين لنا ذلك ويظهر لنا ذلك بموتهم على الكفر. فأما حال الحياة فإن ذلك يمكن أن يستغفر لهم لعلهم أن يتوبوا إلى الله، فإن الله إذا أراد أن يغفر لهم جعلهم يتوبون إليه. ومؤمن آل ياسين تابع الرسل في ذلك، فإنه عندما قتله قومه، وقد قتلوه بقتلة ذكرت في الآثار شنيعة، داسوا عليه بالأقدام حتى قتلوه. فلما لقي الله عز وجل تمنى لقومه الهداية ونصح لهم، قال عز وجل: قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. فعلا أمنيته إيه؟ يا رب انتقم منهم، يا رب ورينا فيهم يوم، يا رب باللي عملوا فيا واللي أزوني فيه أن نعلقهم ونعمل فيهم. زي ما بتشوف نوعية كثيرة، قضيته الثأر لنفسه. لكن المؤمن قال يا ليت قومي يعلمون، أمنيته، مع أنه مش أهل كده. عشان كده سيدنا إبراهيم برضو بهذا الأمر قال يا سيدنا إبراهيم قال إن فيها لوطا، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الحلم يعني ناس ما يستهلوش، لا يستحقون إلا العقوبة والعذاب الأليم، ومع ذلك الحلم غالب عليه، ولذلك يجادل في قوم لوط، يقول لا تعذبوهم جميعا فإن فيها لوطا. يعني قال للملائكة بعد أن علم أنهم ملائكة وأنهم ذاهبون إلى قوم لوط، قال لو كان فيها 10 رجال أكنتم معذبوهم 10 رجال صالحين مؤمنين؟ قالوا لا. فمضى مدة ثم قال ولو كانوا 9؟ قالوا لا لا نعذبهم. قال وكانوا 8؟ قالوا لا نعذبهم. لغاية ما وصل إلى إيه؟ إلى 1. قال فلو كان فيها 1 قالوا لا نعذبهم، قال إن فيها لوطا. ده كأنه هو المخرج، إن مش هيتعذبوا. إحنا مستعجلين على عذاب الكفار، مع إن القوم دول قوم مجرمين جدا والله. قوم لوط يعني من أشد الأمم سوءا في الخلق وأذية للناس وفحشا، فعلوا فاحشة صاروا أسوة فيها للبشرية ما سبقهم بها من أحد من العالمين، أسوة سيئة قبيحة والعياذ بالله. قال إن فيها لوطا، كأنه وجد المخرج إن هو مش هيتعذبه. إذا كان ربنا قال يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. لماذا؟ لأنهم قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يعني هو سينجو. الحلم صفة عجيبة في الأنبياء، وصفة فعلا من اتصف بها أن يكون حليما متحملا ولا يعني يبادر ب يعني يعني الغضب، ولا يبادر إلى الدعاء عليهم بالهلاك، أو يبادر بالعقوبة إذا تمكن منها. وإلا فالذي يبطش هو الذي يبادر بالعقوبة، أما الذي يحلم فهو الذي يعني يؤخر العقاب. لذلك مدح الله إبراهيم على هذا الموقف، ليس لأنه مقبول شفاعته فيهم أو مجادلته فيهم، ليس أنه تقبل يعني المجادلة ويؤخر عنهم العذاب، ليس هذا، ولكن لأن الموقف الصفات صفات الرجال الكمل، الصفات دي اللي أنتجت هذه المجادلة هي التي مدح عليها إبراهيم، وليس المجادلة ذاتها. الصفات ربنا علل لماذا هو يجادل عن قوم لوط، قال إن إبراهيم لحليم أواه، سبح عابد قانت منيب رجع إلى الله. نفسه كل الناس يرجعوا لربنا، أمنيته إن هم يرجعوا لربنا سبحانه. يعني صفات عجيبة. ها؟ النبي دعا الله على قيادة الإسلام. سبحان الله فعلا. لما شج النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ليس فما شجوه فدعا عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب الله عليهم. احتمال أذى الخلق يعني حلم عدم المبادرة بالعقوبة وعدم المبادرة بالأذى والضرر، أما احتمال الأذى مع الحلم عنهم احتمال أذى الخلق أن يحتمل الأذى فلا يبادر بالإساءة يعني بالسيئة سيئة، يعني العدل هو من يجازي سيئة بسيئة مثلها، ولكن هناك ما هو أكمل وهو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فاحتمال هذا الخلق من أعظم صفات الأنبياء ومن أعظم صفات الدعاء الناجحين ومن أعظم صفات المقبولين عند الله عز وجل أنه يحتمل أذى الخلق. وكما قال الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه وآله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ذكرهم بصفات تقتضي حب يعني حبهم مع أنهم فعلوا كبيرة من الكبائر، ولكن وصفهم الله بما يرقق قلب أبي بكر عليهم. قال ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى اللي هو مصطح وأن يؤتوا أولي القربى والما لا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فذكر صفات مصطح الإيجابية أنه مهاجر في سبيل الله. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فرد نفقته على مصطح الذي قذف عائشة رضي الله عنها، فكان أكثر من شهر من الكرب الشديد على الأسرة كلها والألم الهائل، إن إزاي حد يتهم عائشة في إرضها، ألم شديد على أبي بكر وعلى أم رومان وعلى عائشة، وأشد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود في الحقيقة. يعني الإشاعة الكاذبة دي والتهمة الباطلة كان من المقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان هذا الاحتمال لأذى الخلق من أعظم صفات الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل. والحلم عنهم يعني إذا آذونا نحتمل ونصبر، وكظم الغيظ وكف الأذى يعني إحنا بنحتمل أذاهم وإحنا بنكف أذانا عن الناس ونكظم غيظنا. يبقى الإنسان في غيظ شديد يوشك أن ينتقم يوشك أن ينزل العقوبة، وخصوصا إذا كان متمكنا، ولكن يكظم غيظه يكتمه ولا يظهره ويكف أذاه عن الخلق ابتداء ومجازاة. لا يؤذي الناس، لا يؤذي أحدا من الخلق، بل لا يرد الإساءة بالإساءة، ولكن يعفو ويصفح. صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد رسولي سميتون متوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، أو كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وعدم الانتقام للنفس، الصفات في الحقيقة صفات القيادة الصحيحة والرجولة الصحيحة، عدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمات الله. وهو الغضب لله عز وجل لا للنفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، حرمة من حرمات الله، فينتقم لله عز وجل، فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى. اللهم الحقنا بالصالحين واجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.